حكم الشرع في التلفزيون؟ هل هو حلال أو حرام؟ وما حكم الشرع في الصور التي تظهر على شاشة التلفزيون؟ التلفزيون بهذه الحالة التي هي موجودة في بين المسلمين لا ينبغي أن يرتاد عالم في تحريم بما فيه من الفتن مات له وطرف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون مع قوم من أمتي يستحلون مثل الحليب والخمر والمعاد. امرأة تنظر إلى الرجل والرجل ينظر إلى المرأة ورب العزة يقول في الكتاب الكريم أن المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويقول وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الجماع مدرك ذلك لا محالة. العينان يجنهما النظر والأذنان يجنهما الاستماع واليد جناها البطش والذهن جناها المشي والقلب وهو يتمناه ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذه بعض الأمور التي يكفي أحدها في تحريم التلفزيون. التلفزيون الصور وقد تقدم ما ورد في الصور وصورة ما ينبغي أن تنكر أنها تسمى صورة فهم يقولون تلك صورة فلان وتلك صورة فلان وقياسها على المرأة قياس مع الفارق فإن المرأة تزول بزوال صاحبها وتلك ما تزول بزوال صاحبها وهكذا على الجالس في الماء يقولون ما هي إلا مثل الجالس في الماء على تراب الله أيضا كذلك هذا قياس مع الفارق فإن ذلك يزول بزواله وذلك لا ولا تلفزيون لا يزول بزواله. وأما قول من قال إنه ينتشر فيه خير كثير فماذا ينتشر فيه؟ يجب أن نكون منصفين. الذي ينتشر فيه هو ما يخدم سياسات الحكام يا أخواننا اعضلوا يأتون بالعالم صاحب اللحية الكبيرة من أجل أن يشد أفواه المتدينين فقط وإلا فآلات له والطرف والفساد المنتشر فيه. ونحن ما قمنا بالواجب في المساجد فضلا عن أن نذهب إلى التلفزيون ونتكلم فيه ما قمنا بالواجب وما تسدنا الفراغ في المجتمعات. ويا إخواننا رب كلمة قصيرة في مجتمع قليل يبارك الله فيها وتملأ الدنيا كلمة قصيرة في مجتمع قليل والناس من يطرح يقول إذا كنت متكلما معي ها هنا لو تكلمت في التلفزيون لم تشر كله على البلاد اليمنية وعلى البلاد السعودية وكذا. لا يا أخي أنت تقول إنما تنصرون وتضربون بضعفائكم ومن نصر إلا من عند الله والبركة من الله ثم بعد هذا أولئك الذين يتفرجون ويستمعون للتلفزيون أكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يحب المواعظ ولا يحب النصائح لا يحب الناصحين. فلماذا تذهب وتسن المسلمين سنة سيئة ويظن المسلمون أن ذلك حلال بسبب دخوله في التلفزيون؟ أقول إن الواجب على أهل العلم أن يعتدلوا التلفزيون واجب عليهم أن يعتدلوا التلفزيون لما فيه من الصور ولما فيه من النساء ينظرن إليهم ولما فيه أيضا من يعني التلبيس على العام إذا دخل في التلفزيون يظن العامة أن هذا هو حلال فهذا ما أريد أن أقوله في هذه المسألة.